تغري بعض الأحيان يتغيرت الأحوال، فهذه ليس بها بأس على الصحيح. وأما ما يروى عن بعض السلف أنها قال أخية الربا وما جاء قال بعض العلماء من تحريمها هو غلط، والصواب أنها غير محرمة وأنها ليست أخية الربا وليس من الربا في شيء، بل هي معاملة لا بأس بها وفيها مداينات التي ينفع الله بها المسلمين ويفلس الله بها كربات لهم وينفق بها حاجات جديدة، فليس كل أحد يجد من يقرضه. فماذا يفعل؟ المداينة فرد من الله جل وعلا، فرد من الله للعباد يستدينون وينتفعون، فالدائن ينتفع بالزيادة والمدين ينتفع بقضاء حاجته، ولا حرج في ذلك والحمد لله. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم وباع واشترى من اليهود طعاما لأهله، وله تعلق أيضا ببحثنا السابق فيما يتعلق بالغسل السابق الرديئة. فالمسلمون يكسبون من الكفار جزية وغنائم، والكفار يجمعونها من الربا وغير الربا، ولكن لما جاءتنا بكسب طيب حلت لنا، خذناها من كسب طيب بالجزية، خذناها منهم بالغنيمة حلت لنا يعني من كسب طيب، وهي عليهم حرام لأن أكلوها بأكساب خبيثة. نعم. نرى أن بعض الناس حينما يرغب شراء ذهب مصاغا جديدا ويبيع ذهبا مصاغا قديما يعطي صاحب المحل ذهبه القديم ويأخذ من صاحب المحل ذهبا جديد ويرفع له زيادة، مع أن صاحب المحل هو الذي يقيم النوعين. نأمل التنبيه على ذلك. تقدم التنبيه عليه وأنه لا بد يبيع الجديد بيع مستقل والصمت بيع مستقل، ولا يبيع هذا بهذا مع زيادة. نعم. بالنسبة لإصلاح الأجهزة هل هو حلال أو حرام؟ جميع الأجهزة الإلكترونية. وش قصدك؟ وش مثل؟ مثلا التلفزيون والفيديو المسجل ولا الميكروفونات. فيها أخطاء كثيرة، التلفاز والفيديو طيب. فيها أخطاء تستعمل في الشر والخير، فالذي ينبغي له المؤمن أن يبتعد أن يحتاط عن نفسه لأنها قد يعينه فيها على باطل، لكن لا نقول تحرم لأنها قد تستعمل في الخير، قد يستعمل مذياع في سماع الذكر وسماع الأخوة العلمية والقرآن وسماع نرعى الدرب وغير ذلك، وهكذا في التلفاز قد يتولاه من يخاف الله فيسمع الخير ولا يسمع الشر، والفيديو قد يجعل فيه خطب ومواعظ تنفع الناس، لكن أكثر الناس أو الكثير من الناس يستعملها في الشر. هذه الحالة نسأل الله، أكثر الناس أو الكثير من الناس يستعمل الفيديو فيما حرم الله من الأفلام الخبيثة، وقد يستعمل المذياع في سماع الأغاني المنكرة والتلفاز كذلك، ويورد عن الخير الذي في التلفاز وعن الخير الذي في المذياع، وهذه حال كثير من الناس، لكن الذي صنعها والأصلحة إذا كان ما قصد هذا لا يضره ذلك، لكن إذا وجد عمل آخر فهو أصلح وأبعد عن الشبهة. طيب شيخ، الأصح الراجح يعني حلال أو حرام؟ في شبهة تركه أولى وأحوط من جو السلامة لدينه، ترك هذه الصناعات أولى، يجد الصناعات أسلم منها. أما أن حرام لا نقول حرام لأن بعض الناس يستعملها في الخير. نعم. أوضحوا لنا طرق الدين التي ليس فيها ربا ولا شبهة، حيث أننا معشر المستدينين نحتاج للدين الكثير، أرشدونا جزاكم الله خير. نرشدك إلى أن تشتري وتبيع بالطريق الشرعي، لا تبيع بالطريق المحلى بالربا، تشتري إلى أجل اللي يسمونها الوحدة، تشتري إلى أجل لحاجتك ثم تبيعها لا بأس إلى أجل معلوم، إذا كان الذي باعك شيء عنده مقبول قد حازه، عنده غز محيوز عنده في بيته، طبائق موجودة عنده، خام عنده موجود، سيارة موجودة، ما يبيع شيء عند الناس، يبيع شيء عنده، ليس له يبيع ما ليس عنده، وإذا شارك المسيارات الموجودة عنده، أكياس عنده في بيته في مكانه، أواني عنده، حبوب عنده، شارك منه إلى أجل ثم تقبضها أنت، لا تبيعه عنده، تقبضها أنت أيضا، تنقلها من بيتك أو من دكانه وبخارة، وتنقلها إلى السوق أو إلى بيتك أو إلى دكانك ثم تبيع المهد، هذا هو الطريق الشرعي. أما أن تشتري شيء عند الناس عند التجار ما بعد شراه، يبيع عليك شيء في الهواء ما بعد شراه ولا بعد هذا، ما يجوز. أو تشتري منه ثم تبيعه وعنده في الدكان، تبيع عنده ما قبضته ولا حزته إليك، رغمها أن تباع السلاح حيث تباع حتى يأخذها التجار إلى الحالي. وقال لي حكيم لا تبيع ما ليس عندك، لما قال الحكيم الحزام يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أشتريها، قال لا تبيع ما ليس عندك صلى الله عليه وسلم، فأنت ذهب أول تشتريها وتحوزها ثم تبيع على المحتاج، والمحتاج إذا اشتراها يقبضها ويحوزها ثم يبيع على الناس بعد ذلك، حتى يكون المال قد حيز وقد حفظ وقد انتقل من يد البائع إلى يد المشتري، فلا يبقى فيه غرر ولا خطر ولا شيء. والمسلم إذا توقى الشر وتحرى الخير عانه الله، لكن المصيبة يجازف ولا يبالي ولا يهمه الشرع، هذه المصيبة. أما من يتحرى الشرع ويتحرى ما أباح الله له فالعلماء موجودون بحمد الله يرشدون إلى الخير إذا سأل، ويحضر حلقات العلم مثل هذه الحلقات ويستفيد ويعلم غيره وينقل فائدة إلى غيره. وهكذا السلف إذا بعد من ذمتك أصواع معلومة من الرز أو من الحبوب أو من الشعير أو من القهوة، أصواع معلومة أو كيلوات معلومة إلى أجل معلوم بثمن يسلم لك في الحال، واشتري مني مثلا 100 صاع ب1000 ريال، 1000 صاع بكذا وكذا ب10,000 ريال إلى أجل معلوم تعطيه إياه يسلم لك الدراهم حالا تنتفع بها، ويبقى هذا الحب أو القهوة أو الغيل أو السكر في ذمتك إلى أجل معلوم، هذا يسمى السلف، فلا بأس بهذا. كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصيبون في الثمار سنة والسنتين في التمر الحبوب، وهكذا أشباهها. يسمى السلم البائع يبيع من ذمته ويأخذ من المشتري دراهم معلومة يقبضها في الحال ينتفع بها ويشتري بها حاجاته، وإذا حل الأجل سلم له ما أسلم في ذمته من حبوب من تمر من غير ذلك. الملاحظ حاليا فيما يجري بين الناس أثناء التبايع أن يأخذ بعضهم في بيعه ضعف رأس مال السلعة أو أكثر، فهل هذا حرام شرعا؟ ما الذي بحد محدود يا أخي، ليس الذي بحد محدود، والناس يختلفون. بعض الناس قد يكتفى بريال في 10 وبخمسة في 100 لأن سلع وليس بمماطل وملي يوفي. بعض الناس لا، معروف بالمطل، معروف بعدم الوفاء، معروف، ولكن التاجر يرجو أنه ينجح، وكل إنسان له ما قسم الله له، فالتاجر يخاطر معه ويبيع عليه مثلا ما يساوي 10 ب20، يقول ما ادري متى بيحصل بهذا الرجل، لكن بخاطر لاجل فائده اكثر فيخاطر. وهذا الشخص الذي يتهم بالمماطله قد ينتفع بهذا، قد يستفيد من هذا وينتفع بهذا، وقد يوفي الله يوفي ولا يتاخر قد يتاخر. اصلا الناس اقسام وانواع في الملاءه في صدق الوعد في الدين والامانه، وهم على حد سواء، وليس الربح حد محدود، لكن أولى والأفضل أن المؤمن لا يكثر الربح، يرفق بأخيه ويرغب الربح القليل، ولا سيما إذا عرف أن أخاه محتاج وأنه دين وأنه سوف يوفي ويتحرى الوفاء فلا بأس. والنبي اشتغل بعير بعيرين عند الحاجة عليه الصلاة والسلام. ما رأي سماحتكم البنك الإسلامي أو شركة الاستثمار الإسلامية بدولة الشارقة والمساهمة فيها؟ قد درسناها ولا بأس فيها، قد لا بأس بها، الذي عرفنا من شركته أنها إسلامية وبنكم أنه إسلامي في الشارقة، هذا اللي عرفنا. قد قرر مجلس هيئة العلماء بالأكثرية أنه لا بأس له. شيخ جزاك الله، القصد إذا كان هكذا المسألة، يعني لما تشتري السلعة تجد أن نقصد فيها باب هو نقص، إذا كان نقد مثل السوق يستمر السوق، لا تخاطر امشي السوق وانظر سلعة السلعة تسوى السوق واستمر، الناس ما يباع في السوق، لا تصير حتى ولا كان لا تصير مغفل يغلبك الناس، لا تصير مغفل، وإذا غلبك وخدعك عندك المحكمة، أنه وياه محكمة. وقال الله وفق الله الجميع. الله وفق. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن القفاري، الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، الشيخ حمد الجنيدل، فيما يتعلق بمواساة الفقراء والإحسان إليهم والإنفاق مما خول الله العبد في سبل الخير والتحذير من البخل أو صرف الأموال فيما لا ينبغي. ولقد أجاد المشايخ وأفادوا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. اللهم آمين. ولا ريب أن الموضوع الذي طرقه المشايخ موضوع جدير بالعناية، والمسلمون مأمورون بأن يكونوا شيئا واحدا، جسدا واحدا وبناء واحدا، بالتعاون على البر والتقوى والتألم من بعضهم لبعض ودعم بعضهم بعضا ومواساة بعضهم بعضا في كل الأمور، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنما من الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمنون إخوة فعليهم الإصلاح بما بينهم، وعليهم أن يواسي بعضهم بعضا، وأن يردعوا ظالمهم ويحسنوا إلى مظلومهم ويعطوه ظلامته، وأن يواسوا فقيرهم ويشدوا عضده، ويعينوا إخوانهم الفقراء على سد حاجاتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، أشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون واجبهم التعاون فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وإذا كان التعاون في المال ومواساة الفقير والمحتاج من أهم المهمات، فالتعاون فيما هو فوق ذلك من التناصح في الدين والتعاون على طاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف أنه ممكن أعظم وأكبر. فلا سبيل إلى صلاحهم واستقامتهم ونجاتهم من عذاب الله إلا بالله، ثم بالتعاون على ما يرضيه سبحانه وعلى الدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه، حتى يسلم الجميع من غضب الله، وحتى يفوزوا بكرامته وإحسانه ودخول جنته. فهم في الحقيقة شيء واحد في ما يتعلق بتعاونهم في إصلاح أقوالهم وأعمالهم وتمسكهم بدين الله وقيامهم بحقه، وهم شيء واحد فيما يتعلق أيضا بمواساة بعضهم بعضا والإحسان من بعضهم إلى بعض من الزكاة وغيرها. فالله جعل الزكاة فرضا تصرف في مصارفها الشرعية، ثم أمرهم مع هذا بالإنفاق علاوة على الزكاة، لأن الزكاة قد لا تكفي، وقد يكون الفقير المستحق كثير، فقد يكونوا كثيرين لا تكفيهم الزكاة فيحتاجون إلى المزيد من المواساة من غير الزكاة. ولكن مثل ما تقدم في هذا الوقت الخطير في وقت الغربة، أعظم من ذلك وأشد ما يتعلق بصلاح أمور الدين، صلاح القلوب وصلاح الأعمال، كون المؤمن يرى أخاه على المعصية وعلى الإعراض عن دين الله والغفلة، فلا ينصحه ولا يوجهه إلى الخير، ولا يأمره بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر. هذا أعظم من خطر نقص المال وحفظ الفقر. الواجب على المؤمنين التعاون في الأمرين، في صلاح القلوب وصلاح الأعمال بالدعوة إلى الله والإرشاد إليه، والتناصح في دين الله والتواصي بالحق والصبر عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق والحكمة، لأن ذلك أقرب إلى قبول الحق والتأثر بالنصيحة والانتفاع بالدعوة. كما أن عليهم أن يواسوا فقيرهم ويرحموا ضعيفهم ويعينوه على الخير. وقد سمعتم ما ذكر المشايخ من الآيات والأحاديث في الإنفاق والإحسان، قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذا أمر عظيم، أمر جل وعلا بالإيمان وبالإنفاق مع الإيمان، جعل قرن الإيمان وجعلك مستخلفا، المال مال الله وأنت الخليفة في هذا الشيء، لتنفق في سبيل الله وتحسن وتواسي الفقير. وقال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فعليك أن تنفق وتحسن في وجوه البر والإحسان، وتعطي الفقير والمسكين وذا القربى من صلة الرحم، من جهة صلة الرحم، ولا تبذر وتسرف، فأنت منهي عن الإسراف والتبذير. فلا تبذير هو صرف المال في غير وجهه، ولا إسراف هو الزيادة في غير الوجه، الزيادة في صرف المال في غير وجه شرعي. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أمر بعشر مسائل، عشر في هذه الآية العظيمة. أولها توحيد الله، أمر بتوحيده سبحانه والإخلاص له، وهو أعظم الواجبات وأهم الفرائض. ثم أتبع ذلك بالأمر بإحسان الوالدين وبر الوالدين لأن حق الوالدين عظيم، وبرهما من أهم الواجبات، وهو قرين توحيد الله. بر الوالدين قرين حق الله الذي هو التوحيد أعظم الواجبات. فعلم بذلك أن الإحسان إليهما من أهم الفرائض، وأن برهما من أهم الواجبات، كما جعل العقوق قرين الشرك، فالعقوق قرين الشرك، والبر الوالدين قرين التوحيد والإيمان. وهذا يدل على عظم الأمر. وتجد بعض الناس يعقهما ويسيء إليهما ولا يبالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فجعل العقوق قرين الشرك، وهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل مع العقوق والشرك ذنبا آخر، وهو شهادة الزور وقول الزور، لعظم شر شهادة الزور ولما يترتب عليها من الفساد العظيم، وسفك الدماء بغير حق، وضرب الأبشار بغير حق، وأخذ الأموال بغير حق، وقطع الأيدي بغير حق، إلى غير ذلك بسبب شهادة الزور. ثم بعد بر الوالدين ذكر ذا القرباء، وبذي القربى أن أحسنوا إليهم، أحسن بالوالدين وبذي القربى، وهم أقاربك من أولادك وإخوتك وأعمامك وبني عمك وأخوالك وخالاتك، أنت مأمور بصلتهم والإحسان إليهم، ومن صلتهم الإنفاق عليهم إذا احتاجوا، ومواساتهم حسب طاقتك من الزكاة وغيرها، والأولادك تقوم بهم من جهة مالك، وتنفق عليهم مالك بما يكفيهم من غير الزكاة. وأما غيرهم من الإخوة والأعمام والأخوال والخالات ونحوهم إذا افتقروا فلا مانع من الإحسان إليه من الزكاة وغيرها، فأنت مأمور بصلتهم والإحسان إليهم وسد حاجتهم حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال بعده: واليتامى والمساكين، فاليتامى لهم حق والمساكين لهم حق. وإذا أطلق المساكين دخل فيهم الفقراء، وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم المساكين، فهم طائفة واحدة عند انفراد أحدهما، وهم طائفتان عند الاقتران. واليتامى من ليس له أب، وهو صغير دون الحلم يقال له يتيم، إذا كان له أب أو كان قد بلغ الحلم لا يسمى يتيم. والمعنى الأمر بالإحسان إليه لأنه مضنة الفقر والحاجة، فإذا كان يتيما قد أغناه الله بما أعطاه الله من الإرث، يعني لم يحتاج إلى المواساة من المال، ولكنه يحتاج إلى التأديب والتوجيه الشرعي والتعليم. والفقراء والمساكين هم الغالب أصحاب الحاجة، والفقير كما سمعتم من لا شيء له معدل أو عنده شيء يسير يقال له فقير، ومن كان عنده شيء لكنه لا يبلغ كفايته يسمى مسكين، كما قال جل وعلا: أما السفينة فكانت مساكين، سماهم مساكين وهم أصحاب سفينة يلتمسون الحاجة ويطلبون الرزق، سماهم مساكين ولهم سفينة يتجرون فيها لكنها لا تكفيهم، فلهذا سموا مساكين. المقصود أن المساكين والفقراء لهم حق في الزكاة والإحسان. ثم أوصى بالجيران من جهة القربى وجهة الجنوب، فأوصى بالإحسان إليه، أمر بالإحسان إليهم، وكف الأذى عنهم، والجار له حق عظيم في الإحسان إليه، وكف الأذى عنك، وإذا كان فقيرا وجب الإحسان إليه من جهة فقره ومن جهة جواره، صار حق الجوار حق الفقر والحاجة، وإذا كان قريبا صار حق آخر من جهة القرابة والجوار والفقر، وإذا كان مسلما صار له حقوق من جهة إسلامه وجواره وقرابته وفقره. فينبغي لأهل الإسلام أن يعنوا بهذه الأمور وأن يجودوا حتى يجود الله عليهم. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط موفقا خلفه، والثاني يقول: اللهم أعط موسكا خلفه. يكفي في حق المنفق أن الله جل وعلا يخلف عليه، والملك يدعو له كل صباح بأن الله يخلف عليه، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. والملك يدعو له كل صباح أن الله يعطيه خلفا. ويكفي في الشر للبخيل أن الملك كل صباح يدعو عليه بالتلف بسبب جبنه وبخله وسحه وعدم إحسانه. فالمحسنون لهم عند الله فضل عظيم وأجر كبير، ولهم محبة في قلوب الناس من الفقراء وغيره، والبخلاء لهم عيد شديد عند الله وعليهم خطر من عذابه وغضبه، ومع ذلك سبة عند الناس وكراهة من الناس وبغض من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يعيدنا جميعا على نوره سبحانه، وأن يمن على الجميع بأداء الحق الواجب والإحسان إلى عباد الله من الفقراء وغيرهم، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي أصحاب الفضيلة عن ندوتهم خيرا ويزيدهم علما وتوفيقا. وأما بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد سبق بعض التعليق على الندوة المباركة فيما يتعلق بالإنفاق على الفقراء والمحاويج ومواساتهم من الزكاة وغير الزكاة، والآن يكون الجواب عن بعض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع وما تضاف إليها. وإما يجبر التنبيه عليه والحث عليه في هذا العصر، عصر غربة الإسلام وقلة العلم والعلماء وكثرة الجهل وغلبة الطمع وحب المال والشغل به على النفوس، الحث على طلب العلم والتفقه في الدين. فإن العبد لم يخلق في هذه الدار ليكسب الأموال ولا ليقيم العمارات ولا ليشق الأنهار ويرس الأشجار ولا لغير هذا من أمور الدنيا، وإنما هذه جعلها الله عونا له على طاعته وعلى أداء حقه، يسر له هذه الأمور، أباح له التجارة والغراس والزراعة والتجارة وغير ذلك ليستعين بهذا على طاعة الله وأداء حقه. فينبغي له أن يعنى بما هو أكبر من ذلك، وألا تشغله التجارة والزراعة وغير ذلك عن طلب العلم والتفقه في الدين، فإن ذلك من أعظم المهمات التي تعينه على طاعة الله وتعينه على أن يعرف حق الله في ماله، لأن الجهل مصيبة وداء عضال. فإذا رزق الله العبد العلم تصرف في ماله كما ينبغي وأدى الحق الذي عليه كما ينبغي، وإذا كان جاهلا فليس كل جاهل يتيسر له من يعلمه ويوجهه، فقد يبقى في جهة من الجهات وقرية من القرى ليس عنده من يوجهه ومن يعينه على أداء الواجب. تعلم الإنسان ما لا يساوه جهله وتفقهه في الدين أمر مهم من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، فينبغي لك يا عبد الله أن تعنى بهذا الأمر، وأن لا تشغلك تجارة ولا زراعة ولا وظيفة ولا غير ذلك عن طلب العلم والتفقه في الدين. وقد يسر الله لك ذلك اليوم بحمد الله من طرق، يسر لك بحمد الله قراءة القرآن وتدبر القرآن، فإن القرآن هو أصل كل خير وهو كتاب الله وهو أساس هذا الدين وإليه المرجع، ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو الذي قال الله به إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون. كنت تقرأ فالحمد لله، تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من المصحف في الأوقات المناسبة، تختار وقتا مناسبا من ليلك ونهارك تقرأ فيما تيسر من كتاب الله عن ظهر قلب أو من المصحف مع التدبر والتعقل، حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، حتى تستفيد من كلام ربك ما فيه سعادتك ونجاتك في الدنيا والآخرة. والله أنزل للتعليم، أنزل هذا القرآن ليتعلمه العباد وليستفيدوا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم علمه الناس، قرأه عليهم وعلمهم إياه، وكان يتلوه عليهم كثيرا ويتلوه الصحابة عليه ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى الصراط المستقيم، وهكذا سنة رسول صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهدى أيضا، فيها تفسير القرآن وفيها الدعوة إلى كل خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي والإحسان إليه. وفي الرجل الآخر: وسنتي، يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون عليهم أن يتعلموا كتاب ربهم وأن يتفقهوا فيه وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأحاديثه، حتى يستفيدوا من ذلك معرفة ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وما ينبغي لهم عمله وما ينبغي لهم تركه. وهنا كتب من كتب الحديث ويسرى بحمد الله، يستطيع طالب العلم الصغير والكبير والعامة الذي له من عامة المسلمين لهم همة ولهم نشاط أي يستفيدوا منها. كتب ميسرة بحمد الله، مثل بلوغ المرام يستطيع الشيء يطالعه ويقرأه بينه وبين إخوانه، مثل رياض الصالحين كتاب جيد مفيد، مثل عمدة الأحكام في الحديث للشاهد غالي سر المقدسي، هذه كتب مفيدة عظيمة يقرأها المؤمن وطالب العلم بينه وبين إخوانه ويستفيد منها مع كتاب الله عز وجل. وكتاب بلوغ المرام كتاب جيد محرر عظيم فائدة لطالب العلم ولكل مسلم له أدنى بصيرة مع كتاب الله مع القرآن العظيم. ثم سؤالها العلم وحضر حلقات العلم في هذا المسجد وفي غيره في أي مكان كنت، إذا وجدت حلقة علم احرص عليها واحرص على حضورها ولو بالسفر من مكان إلى مكان. فالسفر لطالب العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات. كذلك عندكم إذاعة القرآن، اللي ما يقرأ القرآن يسمع الإذاعة، إذاعة القرآن فيها خير كثير، وإن الله بها على المسلمين، يسمعها المؤمن في أوقاتها، في أوقات طويلة، في صلاة الفجر، في الضحى، في الظهر، في العصر، في الليل، يستمع إذاعة القرآن، يسمع كتاب ربه، يتلو ذلك جماعة في أصوات حسنة وبترتيل، تسمع كلام ربك وتستفيد منه. متى تجد هذا؟ لو كانت الإذاعة غير موجودة، متى تجد من يقرأ عليك كتاب ربك قراءة جيدة؟ تسمع هذه الإذاعة، إذاعة القرآن، تستفيد منها، تستفيد من كلام ربك. هناك أحاديث فيها ذكر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أوقاتها واستمعها، تسمع هذه كثيرة تنفعه. وهناك نور على الدرب، برنامج معروف في كل ليلة من نداء الإسلام بين العشاءين من إذاعة مكة، وفي أثناء الليل الساعة 9:30 تقريبا من إذاعة القرآن تسمع النور على الدرب، في أسئلة وأجوبة تهمك من شتى أقطار الأرض، ترسل لأصحاب الفضيلة الذين يتكلمون في هذا البرنامج، فيها فائدة كبيرة. فعليك بهذا البرنامج، الزمه واستفد منه. حلقة علم تجدها كل ليلة، حلقة عظيمة فيها سؤال وجواب، تنتفع بها أنت وغيره كأنك السائل، فعليك أن تستفيد من هذا وأنت في وقت قل فيه العلماء مع كثرتهم، لأن قل فيه العلماء الذين يفيدون الناس وينفعونهم ويعلمونهم شرع الله ويجيبون عن أسئلتهم بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعليك باغتنام الفرصة ما دمت تجد حلقات علم، تجد من يذيع أحكام الله من طريق الإذاعة، من طريق هذا البرنامج نوع الدرب، أو في أي ندوة تذاع عن ندوة علمية عن أهل العلم تستفيد منها. هذه فرصة كبيرة وعظيمة، احرص على اغتنامها والاستفادة منها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، يقول يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم يوتي العلماء حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفيها في ظرف 14 شهرا توفي 3 من العلماء. في ظرف 14 شهرا تقريبا توفي أخونا العلامة الفاضل سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله من نحو سنة وشهرين، ثم الشيخ محمد الحركان العلامة المعروف في أول رمضان الغريب رحمة الله عليه، ثم منذ ليلتين توفي الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رحمه الله رئيس الهيئات السابقة للمنطقة الغربية والمعروف بفضله وعلمه رضي الله عنه ورحمه، توفي منذ ليلتين أحسن الله عزاء الجميع فيه وخلف المسلمين بأحسن الخلف. فالنقص في العلماء موجود والخطر عظيم، فينبغي لك يا أخي أن تستفيد من وجود أهل العلم في أي مكان، في هذا المسجد، في مكة، في المدينة، في أي مكان، إذا سمعت بأهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة، بالاستقامة، بتعليم الشرع الشريف، وبادر إلى أن تستفيد منهم في المساجد أو في الحلقات التي تذاع أو في نور على الدرب أو في أي طريق تسمع الفائدة، حرص عليها واغتنم حياتك وتعلم دينك وتفقه في دينك قبل أن تلتمس من يعلمك فلا تجد أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ينزل المصيبة على الناس يحرمون من العلم، إما بأن شغلوا عن العلم وأصيبوا المصيبة تشغلهم عن العلم، وإما بعدم وجود أهل العلم وعدم وجود حلقات للعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليك يا أخي أن تحمد الله أن يسر الله لك من يعلمك ويرشدك ويتلو عليك كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام ويعلمك ما لم تعلم في أمر دينك وفي أمر دنياك، هذه من فضل الله عز وجل عليك. والنبي عليه السلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. أنت إذا جئت من الغرب أو من الحوطة أو من كذا أو من كذا أو من الجد إلى مكة لطلب العلم أو من حول مدينة إلى مسجد النبوي لطلب العلم أو فرات وقتك لتسمع نور على الدرب تسمع الفائدة، فهذا طريق من طرق العلم وهو طريق من طرق الجنة، طريق من طرق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى هذا أن الذي ما أراد الله به خير ما يفقه في الدين. معنى هذا أن معرض الجاهل الغافل معنى أن الله ما أراد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الذي يتعلم ويتفقه في الدين فهذه علامة أن الله أراد به خيرا. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يكثر علماء الحق وعلماء الهدى، ويجعلنا وإياكم منهم ومن يستفيد منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وأمد الله في أجله وأطال في عمره وجزاه الله عنا خير الجزاء. ووردت إلينا أسئلة كثيرة، ومن أول الأسئلة نستأذن في عرضه أن أحد الأخوة يسأل أن امرأة حملت من سفاح وجاءت بمولود منذ 4 سنوات واعترفت لزوجها وعرف الحقيقة، وهو الآن لا يدري هل يطلقها أم يمسكها، وليس لها أحد إلا هو، واعترفت وهي تصلي وتصوم واعترفت بغلطتها، فما رأيكم في سماحتكم؟ عليها أن تحسن إلى هذا الطفل وتربيه، لعل الله يهديه وينفع به بعد ذلك، والإثم على من فعل الزنا لا عليه، وأما الإثم على من فعل الزنا من الزاني والمرأة عليهم، هما أصحاب الإثم نسأل الله السلامة. والطفل لا حرج عليها في تربيته والإحسان إليه والقيام بحقه حتى ينشئها الله في الإسلام. والمرأة إذا تابت ورجعت إلى الله جل وعلا فزوجها يمسكها، وإنها زنت لا يحرمها عليه زناها، ولكن عليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وعليها أن ترجع عن هذا الباطل وأن تتحفظ بعد ذلك، وعلى زوجها أن يلاحظها وأن يعتني بها ويحرص على أسباب حفظها وسلامتها ونجاتها من هذا الشيء، ولا حرج عليه بقائها، فليس زناها يحرمها عليه إذا ثابت واستقامت. أما إذا كان يتهمها ويظن أنها تخونه فلا خير في بقائها عنده، لكن ما دامت أظهرت التوبة وظن بها الظن الحسن وظهر منها ما يدل على رجوعها إلى الصواب والحق والهدى فلا بأس يستر عليها ولا يبين هذا الشيء، بل يكون بينه وبينها فقط، وأن يحسن إليها بالتنبيه النصيحة والتوجيه والإرشاد والتحليل العودة إلى ما حرم الله عليها، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. ولمن تنسب هذه البنت؟ إلى أمها. إلى أمها. وإذا قيل بنت عبد الله بن عبد الرحمن إلى الله جل وعلا فكل عبيد الله. ذكر أن الربا من المعاملات التي تتم بين الناس، ويعتبر أخذ المال المسلم من غير طيب نفس منه، مع أن المرابي يقدم على الربا بطوعه ورضاه، نرجو منكم توضيح ذلك. المراد بالحديث لا يحرم مال المسلم الا عن طيبه من نفسه، يعني على وجه على الوجه الذي شرعه الله، ان تطيب به نفسه يعني هبه صدقه اعانه لاخيه، ليس المعنى ان تطيب به نفسه على وجه الحرام، لا هذا لا يجوز. فالربا وان طابت نفسه لكنه محرم، وهكذا مر البغي حرمان الكاهن تطيب انفسهم بذلك لكنه محرم، هذا ثمن الكلب محرم خبيث. فالمقصود ان تطيب به نفسه على وجه شرعي، في صدقه، في هبه، في هديه، في مساعده على زواج، طبت نفسه فهذا حل لك ان تاخذه من اخيك. اما اذا طابت به نفسه على وجه الحرام على وجه الربا فهذا لا يجوز ولا يحل، ولو طابت نفسه ولو تراضم، فان المرأة المترابين يرضون بهذا الشيء وتطيب نفوسهم، وهكذا من اهل القمار اصحاب القمار تطيب نفوسهم، وهذا الحرام طيب نفوسهم ليس عذرا لهم، لا بد ان يكون طيب النفوس مضافا الى الشروط الاخرى، الشروط التي شرعها الله في حل المال. فلا يحل المال بالقمار ولا طبت نفوسهم ولا بالربا ولا طبت نفوسهم ولا بما يدفع للمرأة حتى تزني أو الكاهن حتى يكبر بأمور الغيب، كل هذه المحرمات وإن طابت بها النفوس لأنها محرمة من جهة الشرع، الشرع حرمها ونهى عنها، ولا طابت بها النفوس لأن طريقها محرم. نعم. نحن نعلم الخلاف في زكاة الذهب المستعمل، فما هو الرأي الراجح وما موقفنا من هذا الخلاف نحن العوام؟ الخلاف مشهور بين العلماء في الحلي المستعملة الذهب والفضة، والراجح منها هو وجوب الزكاة إذا كان عند المرأة ما يبلغ النصاب 20 مثقالا وهو ما يبلغ 11 جنيه ونصف، فهذا النصاب يزكى في كل 1000 منه 25، وفي 40,000 1000 واحد ربع العشر، هذا هو الصواب وهذا هو الحق لأدلة كثيرة، منها عموم قول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، الحديث لا صفي على صاحب من النار الحديث، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب ببعض سواران من ذهب، قال تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار، فألقتهما وقال هما لله والرسول، ولم يقل إن الحلي لا زكاة فيها، بل أمر بالزكاة وأخبر أنها إذا لم تؤدي الزكاة عذبت، وصار هذان السواران من نار يوم القيامة، وهذا وعيد شديد، وقد رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وله شواهد حديث أم سلمة من حديث عائشة كلها تدل على أن الحلي فيها الزكاة. نعم. إذا بلغت المفرق. نعم. نحن نعلم حاجة المجاهدين واللاجئين الأفغان، فهل هناك لجان لجمع الزكاة والصدقات لهم؟ وإن كان هناك لجان فما عناوينها؟ ولماذا لا يكون هناك بيت للزكاة يديره العلماء لجمع الزكاة ويوزعونها على المحتاجين من المسلمين في العالم؟ لأننا هنا بخير والحمد لله، ولا يوجد فقراء ولا مساكين بيننا. الفقراء موجودون والمساكين موجودون، وإن لم يعرفهم الإنسان عرفهم غيره، هم موجودون في الرياض وفي غير الرياض، الفقراء موجودون والغرباء موجودون المدينون والمحتاجون موجودون، ولكن يكفي العبد يقول لا أدري، أما أنه غير موجودين فهم موجودون، واللجنة موجودة لمساعدة المهاجرين المجاهدين واللاجئين من الأفغان، وهي لجنة رأسها الأمير سلمان بن الرياض، ورتبت الأمر وجعلت بنك الراحي وبنك السبيعي وبنك الرياض وبنك الأهلي، هذه الأربعة كلها سلم لها المساعدات، ثم تحول إلى المجاهدين والمهاجرين هم اللاجئون، تحول إليهم وتحول إليهم مرات كثيرة مما جمع لهذه المحلات الأربعة، وبعضها يأتي إلينا ونحوله إليهم، ينتدب لهم من يحملها إليهم ويوزعها بينهم هناك المجاهدين واللاجئين، فالمسألة قائمة وتحول إليهم بين مرة وأخرى، كل ما تجمع من ملايين يحول من جهة اللجنة القائمة التي رأسها سمو بن سلمان، قد حول لهم مال كثير، لا تزال اللجنة توزعه عندهم الآن فوق 70 مليون تجمعت وحولت لهم، ولا يزال يجمع لهم بهذه المواضع الأربعة، يجمع لهم ما فصل من أخوانهم المساعدين لهم، وبعضهم يرسلوا من قبلي إليهم بصر مندوب منا أو باص الشيخ سياف إذا وصل يأخذ غيره. والمقصود أن هذا جاري الذي عنده شيء يسلم محل السبيعي ومحل الرادحي ويصل إن شاء الله إلى أهله من جهة المجاهدين ومن جهة اللاجئين وهم يسمونهم المهاجرين وهم موجودون في باكستان كثير وفي غير باكستان لكن أكثرهم في باكستان. نعم. أحد الأخوة يسأل فيقول إن لديه والدة ويوجد من يعولها غيره ويقوم بشؤونها. أما اقتراحه إيجاد صندوق أو إيجاد لجنة تجمع الزكوات وتعطى الزكوات وتفرقها هذا مع النظر يمكن الله فيه لما يمكن الله فيه إن شاء الله. نعم. أحد الأخوة يسأل فيقول إن له والدة وهناك من يعولها ويقوم بشؤونها لأنه ولكنها تخاف عليه دائما وهو يريد الجهاد في سبيل الله وهي لا تقبل ذلك فما حكم ذلك؟ جهاده فيها أفضل لكن له والدة يريد بقاءه عندها الجهاد فيها أفضل. النبي أمر بعض الناس لما أراد الجهاد أمره يزرع أمة وأمره يجاهد في برها وصلاتها والإحسان إليها وجاءه آخر يريد الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال فيهما فجاهد الرجل قال ارجع فاستعجلهما فإلى جنانك وإلا فبرهما. فإذا كان له والدة فليلزمها والجاهد حتى تسمح له وإذا كان له والدان فلا بد من إذنهما في ذلك وإلا فبره لهما والإحسان إليهما أعظم من جهاده إلى فوره في الجهاد. نعم. الحديث الصحيح لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها إلى ثم أي قال بر والدين إلى ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فجعل الجهاد بعد بر الوالدين ومره هنا واجب وفريضة والجهاد قد يكون فريضة قد يكون مستحب. نعم. امرأة الحجة نعم. وبعد أن انتهت شيخ الله عنك. نعم. الأخت يجب الإنفاق على شرعا. نعم الأخت والأخ إذا كانوا فقراء يجب الإنفاق من قريبهما إذا كان مليئا يستطيع من غير الزكاة. غير الزكاة. نعم. شرعا. أما الوالدان والأجداد والجدات هذا من مال لا من الزكاة وأولادك إذا كانوا من مال لا من الزكاة. أما إخوته وأخواته وأمامه وعماته وأخواله إذا كانوا فقراء يلزمه على الصحيح شرعا. شرعا. هذا من صلة الرحم. سمى صلة رحيم. نعم. أولاد الأخت إذا استطاع ذلك. نعم. أولاد الأخت كذلك. نعم. شرعا. كلهم من ذوي الأرحام من أولي الأرحام. نعم. إذا استطاع وهم فقراء ما عندهم كسب وهو يستطيع. يعطيهم من الزكاة وينفق على أمهم. يعطيهم من الزكاة ويعطيهم ما يسر الله. إذا لم تكفي الزكاة. إلا نعم. الأبوين يا شيخ. نعم. الأبوين. الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد من ماله. مال. لا من الزكاة. نعم. إن دخل صلى العيد. هل يصلي يا شيخ؟ حيا. لا لا في العيد يجلس حاجه ما جلس الصحابة حتى لو عند الصلاة إذا جاء نويت التعجيل في الحج وأثناء ركوب السيارة أذن للمغرب علينا بمنى فهل وجب علي المبيت والرمي وإن خرجنا ولم نقم بالمبيت أو الرمي فهل علي دم أو دمان؟ إذا أدرك ليلة الثالثة عشر في منى وهو جالس مقيم لزمه المبيت حتى يرمي يوم الثالث عشر. أما إذا كان قد ارتحل أذن وقد ارتحل فلا حرج على الصحيح أنه يمشي لأنه يسمى نافرة ولو سمع الأذان المغرب ولو سمع ولو ما دام قد ارتحل يمشي في الطريق ولو في منى. وهل يجوز الصيام أو الصدقة بدلا من الدم على سبيل التخيير أم الأولوية للدم؟ هذه التمتع والقران لا بد من الدم هذا لا بد من الدم ما تجي في الصدقه ولا المال. اما غيره مثل لذلك الاذى اللي غطى راس الحامل او المطيب عامل هذا يخير بين صيام ثلاثه ايام او ذبح شاه او اطعام سته مساكين يخير اذا غطى راسه او لبس المخيط عامدا ذاكرا او تطيب او قلم شعره غضباره او حلق شعره هذه الامور خمسه فيها احد ثلاثه اشياء اما صيام ثلاثه ايام في أي مكان وإما طعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما ذبح شاة في الحرم مكة. امرأة حجت وبعد أن انتهت من أعمال الحج أصيبت بمرض شديد لم تستطع معه الوداع فغادرت مكة و بس وما أصابهم في سبيل الجهاد في سبيل الله وما تحملوا المشاق في ذلك وما حصل عليهم من مصائب ولكنهم بحمد الله قد حققوا كثير وحصل لهم النصر المؤزر والعاقبة إن شاء الله لهم على أعداء الله والله يقول سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين فالله سبحانه وعد عباده بالنصر إذا نصروا دينه واستقاموا عليه ولم يشترط عدة مماثلة ولا رجالا مماثلين ولكنه أمر بإعداد المستطاع فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولم يقل وأعدوا لهم مثل ما عندهم من قوة لا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإذا أعد المسلمون ما استطاعوا ونصروا دين الله نصرهم الله فإن النصر من عنده جل وعلا قال تعالى إذ تستعين ربكم فاستجاب لكم أن نمدكم بألف من المردفين وما جعله الله إلا بشرى وإذ اطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم فأخبر سبحانه أن الإمداد بالملائكة إنما هو من قبيل البشرى للمسلمين وإلا فالنصر من عند الله لا من عند الملائكة ولا من عند غيرهم فهذا المؤمن أن يعلم هذا يقينا وأن يجاهد في سبيل الله عن إيمان صادق وإخلاص لله ورغبة فيما عند الله وعن قصد لإعلاء كلمة الله فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وقد سمعتم أخبار المجاهدين وما حصل عليهم في سبيل الجهاد من القتل والجراح والأذى وإهلاك المزارع والقرى وقتل النساء والصبيان والشيوخ وغير ذلك وذلك بلا شك من المصائب العظيمة ولكنها إذا نظر فيها من جهة أنها في سبيل الجهاد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله صارت يسيرة بالنسبة إلى ذلك فإن العباد خلقوا ليعبدوا الله والجهاد من أعظم العبادات هو ذروة سلام الإسلام هو أفضل الأعمال التي يتطوع بها المؤمن قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال عليكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة ولم ينكر عليها قولها نرى الجهاد أفضل الأعمال فالمقصود أن الجهاد أمره عظيم وقد قام إخوانهم المجاهدون في الأفغان بهذا الأمر العظيم وهذه الفريضة العظيمة فعليكم أن تسألوا الله لهم النصر والتعين في أوقات الإجابة وأن تصدقوا في ذلك وعليكم وعلى المسلمين جميعا وعلى الدول الإسلامية جميعا وعلى الأغنياء عليكم جميعا أن تساعدوا بكل ما تستطيعون من المال والسلاح والرجال وغير ذلك فالجهاد يكون بالمال ويكون بالسلاح ويكون بالنفس انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالجهاد شأنه عظيم وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم للثلاث بالمال والنفس واللسان بالمال والنفس معروف وباللسان بالدعوة إلى الجهاد والتشجيع على الجهاد وبيان فضائل الجهاد والتحريض عليه وبيان مكامن الضعف في العدو حتى يؤتى من جهتها وبيان ما ينبغي للمسلمين من إعداد القوة ومن التكاتف والحذر من أسباب الفشل إلى غير ذلك مما يقوله باللسان، فاللسان له شأن عظيم في الجهاد كما أن المال له شأن عظيم في الجهاد والنفس لها شأن عظيم في الجهاد. فعلى المسلمين أن يجاهدوا بهذا كله. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدي نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، خرجه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازا فقد غزا، من جهز غازا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فعلينا معشر المسلمين في كل مكان أن نساعد المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان يكون في جهاد في سبيل الله، لأن المسلمين شيء واحد وأمة واحدة وجسد واحد وبناء واحد، إن اشتكى بعضه اشتكى كله. هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل المسلم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقد سمعتم من الأخ سياف ما يشفي ويكفي في بيان حال المجاهدين وحال خصومهم الألداء أعداء الله الشيوعيين الذين هم أكبر خلق الله وأكبر خلق الله وأشرس أعداء الله وأظلم أعداء الله. فلا شك أن جهادهم أعظم الجهاد، ولا شك أن المساعدة لإخوان المجاهدين من أعظم الفضائل حسب الطاقة. قال الله جل وعلا: انفروا في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الآية. وقد علمتم أن المجاهدين واللاجئين أيضا المهاجرين في باكستان قد قاربوا فيما بلغنا 3 ملايين كلهم هاربون من ظلم الشيوعية من بلادهم إلى بلاد باكستان، فهم في الحاجة إلى المال، في الحاجة إلى الكساء، في الحاجة إلى الطعام والشراب، في الحاجة إلى الدواء والطبيب، في حاجة إلى أشياء كثيرة. فأنا أنصح إخواني في كل مكان يتبلغوا كلمتي وكلمة غيري من الدعاة إلى الله أن يبذل ما يستطيع من المساعدة في هذا السبيل العظيم في كل مكان، وأن يسلم مساعدة للجهات المسؤولة واللجان المعدة لذلك، ومن ذلك في بلادنا محل السبيعي ومحل الراجحي، فإنهما معدان لهذا الأمر ويقبضان كل ما يصل إليهم من المال، وهذا المال يصل إليهم يرسل بحمد الله إلى المجاهدين ويصل إلى المجاهدين وينفعهم بإذن الله وتوفيقه وينفع اللاجئين أيضا. فعلينا معشر الإخوان أن نبذل ما نستطيع كل بحسب حاله وبحسب طاقته، وإذا سلم لمحل السبيعي أو محل الراجعي يأخذوا وصلا بذلك أنه سل لهم كذا وكذا، وهذا الوصل إما يسلم لسمو الأمير سلمان لأنه رئيس اللجنة لهذا الأمر، أو يسلم لي وهو يصل إليه إن شاء الله بكل حال. ما وصل إلى هاتين الجهتين فهو واصل، ولكن الأحسن أن يؤخذ منهم أيضا وصل بذلك لأن ذلك أولى وأثبت، وحتى نعلم وصول ذلك إليهم وهم لا يتهمون في هذا، بل كل ما يصل إليهم يسلمونه ويخبرون به، ولكن أخذ الوصل يكون طيبا ومناسبا، وهذا الوصل يسلم لسمو الأمير سلمان أو نائبه سمو الأمير سطام، أو يسلم لي وهو يصل إن شاء الله، وذلك المال سوف ينفق في سبيله وفي طريقه من المجاهدين وفي اللاجئين المهاجرين الذين هم في حاجة إلى مساعدة من إخوانهم. وليس المقصود من هذه الكلمة مسألة المال، المقصود أن تعلموا أمر الجهاد وأن الجهاد أمره عظيم، وأن الواجب على المسلمين أينما كانوا أن يجاهدوا إذا دعا دعا الجهاد في أي مكان بأنفسهم وأموالهم. وإخوانكم مجاهدون في الأفغان سوف ينصرون إن شاء الله وسوف يوفقون إن شاء الله. ونسأل الله لهم الثبات على الإيمان، ونسأل الله لهم التوفيق للصدق في اللقاء وإيثار الآخرة، وأن يجمع الله شملهم ويزيل عنهم كل بلاء، وأن يجمع كلمتهم على الإيمان والهدى، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصرهم بالحق على أعداء الحق، ويجعلنا وإياكم من أنصار الهدى ودعاة الهدى ما بقينا، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن علي الناصر والشيخ عبد العزيز المسند والدكتور زاهر الألمعي فيما يتعلق بموضوع عظيم خطير، الحاجة بل الضرورة ماسة إلى العناية به وإيضاح أحكامه، وهو موضوع الربا. وقد أجاد المشايخ وأفادوا وأوضحوا الكثير من مقاصد هذا الموضوع، وبينوا خطورته وسوء عاقبته على أهله وعلى المسلمين، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا وأن يبتعدوا عن المعاملة الربوية بجميع أنواعها، خوفا من لعنة الله وحذرا من سوء العاقبة. وقد أحسن المشايخ جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن موضوع الربا موضوع عظيم، وسمعتم بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا الموضوع الخطير. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فالموضوع خطير، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا جعله الرابع بعد القتل، وأكل مال اليتيم هذا الخامس، والتولي يوم الزحف عند لقاء الكفرة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالربا من السبع الموبقات، والموبقة المهلكة نعوذ بالله. ولا شك أن الواجب على العلماء وعلى ولاة الأمور بذل الوسع في حل المشكل وإزالة ما يضر المسلمين من جهة البنوك الربوية، ومن جهة جميع المعاملات الأخرى مع غير البنوك، وأن الربا يجب القضاء عليه حذرا من غضب الله وعقابه، وحرصا على أن يأكل المسلمون من كسب الحلال لا من كسب الحرام. وقد جاء الله جل وعلا بدين كامل وشرع كامل، يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. فليس هناك بحمد الله حاجة إلى أي قانون وأي وضع من جهة الكفرة، بل في دين الله وفي شريعة رسول الله التي جاء بها ربه عز وجل ما يشفي ويكفي. فالواجب على أهل العلم أن يطبقوها وأن يأخذوا بها وأن يحذروا ما خالفها، ويرشدوا ولاة أمر المسلمين جميعا إلى مقتضاها وما بين الله فيها. والإسلام هو الحاكم على الناس، وليست قوانين الناس ولا أوضاعهم المخالفة هي الحاكمة، بل الإسلام دين ودولة وهو الحاكم على الجميع. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو حكم الله وشرع الله. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد سمعتم أن الربا أنواع ومسائل متعددة ترجع إلى شيئين، إلى ربا الفضل كما سمعتم وإلى ربا النسيئة. وكانت الجاهلية في الغالب عليها ربا النسيئة. يتباعون بالأجل، فإذا حلت الأجال قالوا للمدينين إما أن تربوا وإما أن تقوا، والمعنى إما أن تزيدوا في المال ونزيدكم في الأجل وإما أن تقضوا الدنيا التي عليكم وننتهي. فإذا حل الدين بألف ريال أو بعشرة آلاف ريال وليس عنده قضاء لا ينظره ولا يمهله، بل لا بد من ربا، فيقول أعطني حقي الآن وإلا أجلته عليك بكذا وكذا والفائدة كذا وكذا، كما تفعل البنوك الآن. فيقول عشرة آلاف الآن حالة ولا عند قضاء تكون 11 زيادة ألف تكون 10,500 إلى 6 أشهر إلى 4 أشهر إلى سنة وهكذا، كلما حل الأجل زادوا، زاد هذا في المال وزاد هذا في الأجل وهكذا حتى يتضاعف الديون وحتى يكثر المال في حق هذا الفقير المعسر. والله يقول جل وعلا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. لم يبح للتاجر وصاحب المال أن يربي، بل يجب عليه أن ينظر أخاه المعسر، وعلى صاحب الدين الذي عليه الدين عليه يتقي الله وأن يوفي إذا كان عنده مال وأن لا يتعلل بكذب. مطل الغني ظلم. فلما ساءت معاملة الناس وقل أداؤهم الأمانة سلط عليهم أهل الربا، وجاءت مسائل الربا والبلاء، فصاروا يأخذون بالربا من البنوك، المئة فيها كذا والألف كذا وهكذا، ثم إذا حل الدين ولم يوفي زادوا عليه وهكذا على طريقة الجاهلية، في المئة 6 في المئة 10 في المئة 5 في الألف كذا، وإذا حل الدين ولم يوفي كذلك يزاد كذا ويزاد كذا وهكذا حتى تتضاعف الأموال وتكثر الأموال. وهذا محرم بالنص والإجماع، بنص القرآن العظيم والسنة المطهرة وبإجماع المسلمين وإجماع علمائهم أن هذا منكر، وأنه من أسباب غضب الله وعقابه، من أسباب العقوبات العامة. وسمعتم ما في الربا من أضرار على الفقراء والمساكين، فإن من رحمة الله للفقير أن ينظر بلا زيادة، المعسر ينظر، وعلى أخيه أن يقرضه ويساعده أو يبيع عليه بالأجل بالبيع المعتاد من غير إضرار بأخيه. وإذا حل الأجل ولم يتيسر له القضاء أمهله من دون ربا، هذا هو الواجب بين المسلمين، وشيء واحد وأسرة واحدة وجسد واحد وبناء واحد، ليس له أن يضر بعضهم بعض. هكذا قال مصطفى عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فكيف يربي عليه؟ وقال عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر بسبب السهر والحمى. وسمعتم أيضا ما ذكره المشايخ من الأضرار الأخرى، فإن الناس إذا جعلوا أموالهم البنوك لهذا الربا الذي يأتيهم بسهولة ومضر على الفقير، تعطلت المشاريع الخيرية وتعطلت الحركة في المسلمين في مزارعهم وصناعاتهم ودورهم وكل ما يحتاجون إليه. من علم أن ماله يأتيه بربح كبير من دون عمل ومن دون مشقة ترك الأعمال، وترك الناس الأعمال ولم يجدوا عملا، وصارت المشقة عظيمة على الناس جميعا. الفقير لا يجد عملا، والتاجر لا يعمل شيئا ولا يجد مشروعا ينفع، لا زراعة ولا مصنعا ولا كذا ولا كذا، لأن أمواله قد جعلت في البنوك وراحت إلى الأعداء إلى اليهود وأشباههم، وتعطل مصالح العباد ومصالح المسلمين. والله جعل في المعاملات مصلحة للمسلمين، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا عامل وهذا تاجر وهذا يوجد مزرعة وهذا مصنع ويحتاج إلى عمال ويعطيهم كذا، فينتفع المسلمون ويتعاونون في هذه الحياة. أضرار الربا لا تحصر وشره لا يستقصى، وإن خفي على بعض الناس وإن جهله كثير من الناس، لكن الذي حرمه سبحانه وتعالى هو أعلم بأضراره وأعلم بشره جل وعلا، هو لا يحرم شيئا عبثا سبحانه وتعالى، يتعالى ويتقدس عن العبث، فإنما يحرم ما يحرم لأضرار ويبيح ما يبيح لمصالح ويسرع ما يسرع لمصالح سبحانه وتعالى. حرم على العباد الربا، حرم على الميتة والخنزير وأكل أموالهم بالباطل ودماء بعضهم بعضا وأموال بعضهم وأعراض بعضهم لما في انتهاكها من الشروط ولما في تحريمها من المصالح. فالقاعدة الجميلة العظيمة أن تعلم أن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، حكيم عليم ليس عابثا ولا جاهلا، بل عليم بأمور عباده ومصالحهم، حكيم في شرعه وقدره، كل أعماله الكونية وكل أعماله وشرائعه التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام كلها على محض الحكمة. فما يجري قدرا فعلى محض الحكمة، وما يجري شرعا فعلى محض الحكمة. فما يقع بالناس من أمراض أو سيول جارفة أو أمراض أو زلازل أو غير هذا كله عن حكمة، ليس عن عبث، بل حكمة بالغة وأسباب يقتضى ذلك. وهكذا ما يشرع لنا أحكام من واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات ومباحات كلها عن حكمة، هو حكيم عليم سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. ولما شعر العلماء بمضرة الربا وسوء عاقبته بيّنوا المخارج وبيّنوا الطرق التي تقي شر الربا، وأوضحوا ذلك في كتبهم، بيّنوا البيوعات الشرعية والمتاينات الشرعية، وبيّنوا أشياء أخرى محرمة حتى يأخذ المسلمون بما أباح الله ويدعوا محرم الله. فالبيوع أنواع كثيرة، فعليه بيّن يأخذوا بالأنواع المباحة، البيع إلى أجل، البيع المعجل، السلم إلى غير ذلك، ولو بالفائدة القليلة، فإن فائدة قليلة مع قليلة مع قليلة، قطرة مع قطرة ترجع إلى أنهارا وبحار. فإذا جمعوا اشتروا الأموال الكثيرة وجلبوها من هنا من هنا ومن هنا وباعوا على الناس بالفائدة القليلة التي تنفعهم ولا تضر إخوانهم محاويج الفقراء، تجمعت لديهم أكساب مباحة وتجمعت عليهم أرباح مباحة، وانتفعوا بذلك وانتفع إخوانهم وسلموا من الربا الذي حرمه الله عليه. وليس من اللازم الجشع والفائدة الكبيرة في 120 في 1,200، لا، يكفي في 1,000 القليل والمئة القليل، 1% إذا تجمع مع كذا ومع كذا صار هذا الواحد ألوفا كثيرة عند سعة التجارة وسعة المعاملات. ولكن من طبيعة العبد الجشع، من طبيعة الإنسان الحرص على الزيادة والكثرة، وتحبون المال حبا جما، فيجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر ما حرم الله وإن كان فيه مال كثير، وأن يأخذ بما أحل الله وإن كان الربح فيه قليلا. فالدرهم المباح خير لك من مئات الآلاف في الطرق المحرمة. وهذه الأموال المحرمة مآلها إلى قل، مآلها إلى بلاء، مآلها إلى محق من الله عز وجل. ومن أعظم المحق لبركاتها أن تكون زادا لك إلى النار، تجمعها إلى النار، قد لا تؤدي زكاتها، قد لا تؤدي حقها، مع كونها جاءت بالأكساب المحرمة، فتكون زادا للنار نعوذ بالله، حتى ولو أدى زكاتها لأنه جمعها من مال الحرام من الربا أو من الغش والخيانة والحيل والمكر، فتكون والعياذ بالله من أسباب دخوله النار ومن أسباب غضب الله عليه، وتبا لأموال وتبا لملايين أو بلايين عاقبتها النار، عاقبتها غضب الله وعقابه، وماذا قيمتها. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله، فمليون أو 100,000 أو 1,000 أو 100 من الطريق الحلال خير له من الملايين والبلايين وما فوق ذلك بالطرق الخبيثة المحرمة الربوية أو التي فيها الخيانة وفيها الغش وفيها الظلم والعدوان وفيها أكثر أموال الناس في الباطل. وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع وتبادل فيه الرأي ولي الأمر بين له أنه لا يجوز البقاء على هذه البنوك الربوية وأن الواجب إيجاد بنوك إسلامية تقي الناس شر الربا ويضعون فيها أموالهم ويسألون بها عما حرم الله. فاستجاب ووفقه الله ووعد بإيجاد مؤسسة عظيمة واسعة تكون فرجا للناس من هذا الربا وتوجد فيها أموال المسلمين وتستعمل فيها وتستغل فيها أموال المسلمين بالطرق الشرعية بالطرق المباحة. وسوف ينتهي أمرها قريبا إن شاء الله وذلك في مصرف الراجح المعروف. فإن مصرف الراجح قد تأسس أن يكون بنكا إسلاميا وأن توضع فيه أموال إسلامية من المساهمين وأن يستعمل ما شرع الله من المعاملات الإسلامية ويتباعد عما حرم الله. وسوف إن شاء الله يفتح قريبا في مدة قليلة قريبة ويستغنى به إن شاء الله عما حرم الله من هذه المعاملات الربوية وسوف يقضى على هذه المعاملات الخبيثة في هذه البلاد. ونرجو أن يقضى عليها أيضا في جميع البلاد الإسلامية ويرجع الناس إلى الحق والصواب. فإن في دين الإسلام كل خير لهم وفيه كل سعادة وفيه كل عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. والأمر قريب في هذا إن شاء الله وليس بالبعيد وهو إن شاء الله من شهرين أو ثلاثة ينتهي الأمر قريبا إن شاء الله ويحصل للمسلمين فرج من هذا البلاء وسوف يقضى إن شاء الله على هذا الربا اللي في البنوك حتى يستريح الناس من شرها وبلائها في هذه البلاد وسوف يتبعها هذه البلاد إن شاء الله غيرها. فإن هذه البلاد هي الرائدة وهي الأم للمسلمين وفيها الحرمان الشريفان والناس ينظرون إليها ويتبعونها ويريدون أن تتقدم في كل خير وهم تبع لها إن شاء الله. المسلمون في كل مكان ينظرون إلى هذه البلاد وأهلها نظر الأسوة ونظر القدوة ونظر الإمام ونظر الرائد للمسلمين. فنسأل الله يوفق حكومتها لكل خير ويوفق علماءها لكل خير ويجعل حكومتها وعلماءها قادة في الخير وهداة للخير وللأمة جميعا في كل ما يرضي الله ويقرب لديه في أمر الدين والدنيا. أما ما يتعلق بالأموال التي كسبت من طرق الحرام كالفوائد الربوية التي قد يبتلى بها بعض الناس وقد يأخذها بعض الناس وغير ذلك من الطرق الأخرى كمهر البغي وهي الأموال تبذل للزانيات وحلوان الكاهن والأموال تبذل لمن يخبر بعلم الغيب من الكهنة والعرافين والمنجمين. هذه أموال جاءت بغير طريق شرعي هي تحرم على من كسبها بغير الطريق الشرعي ولكنها لا تحرم على الجهات الأخرى التي لم تكسبها ولم تعرض لها. فقاعدة الشرع أن من كسب شيئا بالطريق الحرام يحرم عليه ولكن يجوز بذله للجهات الأخرى الإسلامية التي تحتاج إلى هذا البذل إلى هذا المال ولا يكون محرما عليها لأنها لم تكسبه بكسب بطريق حرام وإنما جاءها بحكم الأموال الضائعة بحكم الأموال التي ليس لها رب ليس لها أهل. فالأموال التي تكسب بالمال الحرام لا تحل لأهلها. فما غصبه الإنسان بغير حق وخانه بغير حق لا يحل له لكن متى جهل ربه حتى يرده عليه تصرف في وجوه جهات البر تصرف في الفقراء والمساكين في المشاريع الخيرية في إيجاد دورات المياه في سهلة الطرق في الديون على المدينين في الفقراء والمحاوين في أشباه ذلك في بناء الجسور والكباري في قناطع على البحار والأنهار إلى غير ذلك. فالأموال التي لا رب لها وهي التي كسبت من طريق حرام هذه لا رب لها حكمها حكم الأموال الضائعة فالرهون التي جهل أهلها والودائع التي جهل أهلها والغصوب التي جهل أهلها حرام على من غصبها وحرام على من تولاها بغير حق ولكنها مباحة لمن لم يكتسبها بطريق حرام بل تصرف فيه ويكون الفقير وجهات المشاريع الخيرية مصارف للأموال التي لا رب لها ولا أهل لها ولكنها تحرم على من كسبها بالطريق الحرام تحرم على الغاصب أن يأكل ما غصب يحرم على المرابي ولكن هذا المال الذي أخذه بالربا لا يعيده إلى صاحبه لأنه إذا عاده يعانه على المال الخبيث وعانه على الحرام وعانه على الشر. فهذا المال الذي أخذه من غير طريق شرعي يبقى لمصالح المسلمين ولا يأخذه هو لأنه أخذه بغير طريق شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما افتتح الطائف وأخذ أموال اللات، كان المشركون يهدون لأصنامهم، كانت اللات عندها أموال كبيرة فدأتها المشركون إليها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وصرفها في جهة الخير عليه الصلاة والسلام، لأنها أموال لا رب لها، ضائعة لا ترد على المشركين، لأنهم قد تابوا وهداهم الله، وهذه الأموال قد بذلوها لغير الله، فتصرف في جهات تنفعهم وتنفع المسلمين، ولا ترد إليهم، قد أخرجوها من أموالهم وتبرعوا بها لله والشرك، فتصرف في جهات خير. وجاء عنه أنه قضى منها دين عروة بن مسعود الثقفي، كانت عليه ديون فقضى دينه من هذه الأموال التي كانت لله. فهذا هو أشباهه من جنس ما يأخذه الإنسان من ربح ربوي ياهم، ما عرف الحق أو حمله الطبع حمله الطمع فأخذه، نقول هذا الذي أخذته لا تأكله أنت، ولكن يصرف في جهة خير لبعض الفقراء والمحاويج، أو في إصلاح طريق أو دورات مياه أو قضاء دين مدينة محتاج مسكين أو ما أشبه ذلك. ومثل اللقطة إذا وجدها لا يأكلها، لا تحل له، لكن إذا عرفها سنة صارت بكسب شرعي، إذا عرفها سنة ولم تعرف حلت له، ولأن قبل ذلك لا تحل له، فإذا لم يعرفها لم تحل له، ووجب صرفها في جهة بر وجهة خير، لأن ربها غير موجود، والذي وجدها ما فعل أمر الشرعي ولا عرفها، فتصرف في جهة بر تنفع المسلمين. وهكذا المكوس التي يأخذها الوالي وهي الجمارك، إذا لم يعرف أربابها وهي لا تجوز، المكوس لا تجوز، لكن إذا أخذها ولم يعرف أربابها صرفها في جهة البر وجهة الخير والمصالح العامة. وهكذا أشباه ذلك من الرهون التي لا يعرف أربابها، والودائع التي جهل أربابها، والتركات التي ليس لها وارث، تصرف في مصالح المسلمين وجهات البر والمنافع، لأنها أموال لا رب لها، فلا تضاع ولا تلقى في البحر ولا تحرق، ولكن تصرف في مصالح المسلمين وجهات الخير. هذا هو الجواب عما وقع من الإشكال الذي أشار إليه صاحب الفضيلة الشيخ صالح. وهناك مسألة ثالثة، مسألة السندات أشار إليها أيضا، والسندات تختلف أيضا كما أشار إليه، السندات تختلف، هنا سندات نقود بنقود، هذا لا يجوز، هذا ربا، نقود بنقود لا تجوز، إلا مثل مثل سواء بسواء، يدا بيد، ألف بألف يدا بيد، مئة ألف بمئة ألف يدا بيد، هذا لا بأس، وزنا بوزن سواء بسواء. أما يأخذ نقود مئة ألف بمليون أو مئة ألف بمئة وخمسين ألف، هذا ربا صريح لا يجوز. لكن إذا كانت سندات في شركات، في أموال، في مباني، في أراضي، في اسمنت، في أشياء قائمة، أحيانا قائمة وله مساهمة فيها، باع مساهمتها على غيره لأنها أموال قائمة يبيعها يستفيد منها ويربح فيها. أما في البنوك لا، البنوك أولا تعاون على العدوان، بنوك ربوية لا يجوز الاشتراك فيها، ثم الاشتراك فيها نقود بنقود متجمعة لا يجوز، هذا منكر، فلا يجوز الاشتراك في البنوك الربوية لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. والسندات الأخرى التي بشيء مجهول كذلك، مثل مع السند على المالية، أنه يعطى كذا وكذا، يعطى كذا وكذا من الأموال، ما يدرى متى تحصل، ما يجوز له بيع السند، لأنه ما يدرى متى يحصل له، أمر خطير وأمر مجهول، لا يجوز أن يبيع هذا السند لا بقليل ولا بكثير، لأن ما يدرى متى يحصل له من المالية هذا الشيء، قد يتأخر. المقصود إذا كان في الجهة التي وحيد عليها بالسند لا يدرى متى تعطي أو لا يؤمن عطاؤها، أو مثلا بطعام أو بقهوة أو بسكر أو بشيء لا يدرى متى يحصل، فبيعه في غرض. والصواب عند أهل العلم مثل هذا السند لا يباع، لأنه في خطر وفي غرض، والنبي نهى عن بيع غرض، فيبقى في يده أو يد وكيله حتى يقبض، فإذا قبض باع بعد ذلك، أما أن يبيع قبل أن يقبض فلا، من أجل الغرض. فالسندات التي فيها ربا نقود بنقود لا تجوز إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن. السندات اللي بأموال معلومة قائمة موجودة لا بأس. السندات التي بأموال خطيرة فيها غرض لا يدرى متى تحصل، لا يباع ما فيها، ولكن يتصبر هو أو وكيله حتى يقبض، فإذا قبض باع، كما يكون في السابق يعطى الإنسان سند بقلة أو قلتين أو كيس أو كيسين أو كذا أو كذا، لا يبيع، يعني ما يدرى متى يحصل، ولا يدراه ناقص أو كامل، ولا يدراه طيب أو ردي، ولكن يصبر، فإذا قبضه

وهكذا خلو المرابي اللي مات على الربا ما تاب هذا خلو مؤقت له نهاية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد النهاية يخرجه الله من النار إلى نهر الحياة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر 4 شفاعات، كل مرة يشفع يحب الله له حدا ويخرجهم من النار ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف. وجاء أن الله يخرجهم ضبائر ضبائر كعيدان السماسم سود قد امتحتوا قد احترقوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف. فهؤلاء لا يخلدون خلود دائم ولكنه خلود له نهاية، وبهذا يزول الإشكال عن الأحاديث الواردة في هذا الباب والآيات. فالخلود خلودان كما قال أهل العلم، خلود لا نهاية له، وهذا خلود الكفار والمشركين كاليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين وأشباههم والمرتدين وأشباههم من كل كافر كفر أكبر مات على حاله وعلى خلوده، هذا يخلد في النار أبد الآباد. النار مؤبدة وخلوده مؤبد فيها نعم بالله. أن الخلود الثاني خلود مؤقت له نهاية يختلف، هذا يخلد مقدار سنة، هذا يخلد مقدار 100 سنة، هذا يخلد مقدار 1000 سنة، هذا يخلد أكثر أقل على حسب جرائمه، لكن لهم نهاية، لهم نهاية في النار يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذا خلود أهل الكبائر، خلود مؤقت. والعرب تقول لمن أقام وطول الإقامة أخلد، تقول شاء أقاموا فأخلدوا، يعني أقاموا فطولوا الإقامة. العرب في لغتها تسمي من أقام طويلا قد أخلد في مكانه، يطول المقام. نعم. أستطيع أن أقول بأن الكثير من بائع الذهب والنساء اللاتي يشترين الذهب ويقعون في الربا، وذلك مثل البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس فيرضى بأن يصبر على الشخص بموجب المعرفة بينهما. ولقد سألنا كثيرا من النساء عن البدل فيقولون نعم نبدل دائما ولا نعلم عن الربا شيء. المعاصي تقع، من قال إنها لا تقع؟ المعاصي تقع، من أنها تقع في الربا، تقع معاصي الربا ومعاصي غير الربا كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعية وبالمواعظ والتذكير والنصائح، وإلا فالمعاصي تقع. فالربا يقع من النساء ومن الرجال مع الصاغة ومع غير الصاغة، فلا يجوز السكوت عنهم، من علم أنه يقع من المعصية ينصح ويوجه إلى الخير. فالذي يشتري من الصاغة قلائد أو أسورة أو غير ذلك لا بد يشتريها بمال يدا بيد، يشتري سلعة الأسورة قلائد خواتم يشتريها بنقد يدا بيد أو بنوع آخر غير النقد، يشتري مثلا قلادة من الذهب أو من الفضة أو خاتم من الذهب أو أسورة من الذهب أو غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل بقهوة بسكر إلى أجل، ما في بأس، لكن بالنقود لا، لا بد يدا بيد، بذهب لا بد يدن بيد. فإذا باع أعطته خواتم مستعملة أو أسماء مستعملة بشيء جديد لا بد يكون يدن بيد مثل بمثل، وإلا فلتشتري منه جديد بثمن مستقل وتبع عليه الصمت بثمن مستقل. أما أن تعطي هذا بهذا وزيادة ما يجوز، هذا ربا، هذا الجديد بهذا الصمت وزيادة جنيه جنيهين ما يجوز، فلا بد أن تشتري الجديدة بثمن مستقل يدن بيدك من النقود من الورق، وإن كان بغير النقود هين إلى أجل، بطعام إلى أجل، بملابس إلى أجل، لا بأس، لأنه مو بربوي. إذا باع الذهب بهيل أو قهوة أو ملابس أو خام آخر أو سلع أخرى غير النقود فلا بأس إلى أجل معلوم، أما بالنقود فلا، لا بد يدا بيد. فإن كان ذهب بذهب لا بد يكون مثل بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد لا يتفرقان. وهكذا فضة، فإن باع فضة بفضة بذهب لا بأس، لكن يدا بيد. إذا اشترى من الصايغ أسوأ من الذهب بفرق يدا بيد فلا بأس، ثم يقول رحوة بعدين تجيب لا، ما يصح، لا بد يدا بيد. وإذا فعلته المرأة أو الرجل ينصح ويبين أن هذا منكر، وعلى الهيئة والحسبة أن تقوم في هذا الأمر وأن تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يرتدع يعاقب بالأدب، بالأجب والسجن والضرب إذا لم ينزجر عما حرم الله عليه. نعم. شيخ عبد العزيز، بالنسبة لطريق الكفر نحن الله كفر، الدول الإسلامية التي ما تحكم كتاب الله ولا شرع الله، هل يلحقنا ذنب إذا قلنا هذه الدول كافرة؟ فيها تفصيل، اللي ترى أن قوانينها صالحة وجيدة وجائزة وأنها لا بأس أن تدع حكم الله هذه كافرة، أما اللي تعلم أن حكم الله هو الواجب عليها وتعرف أنها عاصية وأنها مخطئة وأنها ذنب عليها هذه لا تكون كافرة، تكون عاصية وعليها ذنب كبير، كبيرة عظيمة، كفر دون كفر. أما إذا قالت أن القوانين جائزة أو أنها أحسن من حكم الله هذا كفر أكبر ردة عن الإسلام نعم بالله. ذكر يا شيخ 18 قرش نعم ريال تصرفين ريال 18 قرش لا هذا غير هذا هذه بيد ما في بأس ريال وراء 20 قرش أو 15 قرش أو 20 قروش هذا بيد ما في ريال خلقت يا شيخ إذا صرفت 100 عند واحد رأي الدكان أعطاني 50 تقديس عندي نعم أعطيته 100 راح بالدكان أخذت منه حاجة وأعطاني 50 قال تقديس عندي بقي عنده 50 شارك 50 تصير أمان عنده هم يعطيك إياه الآن وتبقى أمانة عنده حتى يعطيك إياه أنت بيعتم بيكون شارتها من حيل أو قهوة أو كذا ب 50 يبقى عنده 50 أمانة عنده. ذكر الشيخ مسألة التورق في وجوه المكاسب المباحة وروى عن بعض الأئمة أنها أخية الربا وعلل بعضهم التحريم بأنها تشبه الربا من حيث أن الربح فيها مضمون وهو المعتمد الموجود في الربا لا سيما على الكيفية المتعامل بها. التورق ليس فيه ربا صحيح من أقوال العلماء أنه جائز وأنه مزايلة جائزة.